بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة، غسم الفرش، من البيت 46 إلى 50. الشرح. قال: جبريل فتح الجيم والراء وفاء مع همزة بعد بكسر صف شفا. الصاد من صف شعبة، وشفا حمزة والكسائي وخلف. قرأوا جبريل في الموضعين هنا وفي التحريم جبرائيل بفتح الجيم والراء وهمزة مكسورة قبل الياء، إلا أن شعبة حذف الياء فقصر. يقرأ جبرائيل جبرائيل. والثلاثة بالمد: جبرائيل جبرائيل بإثبات الياء بعد الهمز. وقوله حيث أتى، هذا إطلاق، وتقدم محل ورود هذه الكلمة جبريل. وقوله وفتح الجيم دان هطلا، الدال من دان. ابن كثير قرأ جبريل بفتح الجيم وكسر الراء دون همز، وقرأ الباقون جبريل بكسر الجيم والراء ودون همز كذلك، وذلك كله حيث ورد. والباقون هم المدنيان أبو جعفر ونافع، والبصريان أبو عمرو ويعقوب، والشامي بن عامر وحفص، وعلمت قراءتهم من الضد. فقوله جبريل بفتح الجيم والراء عكس الفتح فيهما الكسر، وهو الذي في النص، لكن لم يعتمد عليه. واندرج ابن كثير فأخرج فتح الجيم له بالتنصيص عليه، وعكس الهمز عدمه، ولا مفهوم لكسره هنا لعدم وجوده أصلا عند الباقين. وقوله ميكالا حز ظلا علاه، المشار لهم بالحاء من حز أبو عمرو، والضاء من ظلا يعقوب، والعين من على حفص. قرأوا وميكال على هذا اللفظ. وقوله ولدى همزة ميكائيل حذف اليا مدى، معناه أن المشار إليهم بمدى أبو جعفر ونافع المدنيان، قرأ ميكائيل بحذف الياء التي بعد الهمز. فعلم أن قراءة الباقين ميكائيل بإثباتها، لأن الحذف ضده في الإثبات، ولأنه ليس في الكلمة إلا هاتان الصيغتان، خص الأولى بمن ذكر عندها هي ميكال، وبين عند هذه أن الياء الثانية تحذف للمدنيين، فبقيت ميكائيل بالإثبات لغير من ذكر. ثم قال وخففت لكن واسمها رفع مع أول لنفال كم فتى رضع. المشار لهم بالكاف من كم ابن عامر الشامي، وبفتى حمزة وخلف، وبالراء من رضع الكسائي. قرأوا ولكن الشياطين كفروا هنا وفي الموضعين الأولين من الأنفال، وهما ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى. قرأوا بالتخفيف والرفع ولكن الشياطين، ولكن الشياطين بسكون النون وبالرفع في النون الثانية. والباقون على الضد، فضد التخفيف التثقيل، وضد الرفع النصب. قرأوا ولكن الشياطين ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى. قوله ولكن الناس بيونس شفاء، قرأ أهل شفاء حمزة والكسائي وخلف، ولكن الناس أنفسهم يظلمون على التخفيف والرفع كما سبق سورة يونس. وقرأ الباقون ولكن الناس أنفسهم يظلمون بالتشديد والنصب. وقوله والبر من شام ونافع قفاء، قرأ عبد الله بن عامر الشامي ونافع المدني في الموضعين هنا: ولكن البر من آمن، ولكن البر من اتقى، ولكن البر من آمن، ولكن البر من اتقى، على التخفيف والرفع والباقون بالتثقيل والنصب كما سبق. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.